بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لك الحمد كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نذكر في هذه الحلقة بابا جديدا من كتاب الذكر، من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. باب الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، قال أهل العلم، أي مع محمد رسول الله، يعني شهادة لا إله إلا الله مع شهادة محمد رسول الله، خالصا يعني خاليا من الشرك والرياء والنفاق. وأشار بأسعد إلى اختلاف مراتبهم في السبق، فهو على بابه، أفعل تفضيل يعني، لا بمعنى سعيد كما ظنه البعض. يعني انتهى بتصرف من التيسير بشرح الجامع للمناوي. يبقى شفاعة سيدنا النبي أنواع ودرجات، فأسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: قد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا يدل على فضل الحرص على الحديث، مما يعني يحزن المرأة أن نرى كثيرا من المسلمين اليوم لا يهتمون بتعلم الحديث أو بقراءة مثلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب رياض الصالحين أو في صحيح الترغيب والترهيب أو الأدب بالمفرد أو غيرها من كتب حديث سن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، فتجدهم زاهدين فيها. أما سيدنا أبو هريرة فكان حريصا حرصا شديدا على تعلم الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا منقبة عظيمة لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. زاد جنادة، أحد رواة الحديث، يعني من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. قال المنذري: رواه البخاري واللفظ له ومسلم. قوله على ما كان من عمل، أي يدخله الجنة ولا بد، سواء كان عمله صالحا أو سيئا، وذلك بأن يغفر له السيء بسبب هذه الأقوال، أو يربي يعني يزيد ثوابها على ذلك العمل السيء. وكل ذلك يحصل إن شاء الله لمن مات على تلك الأقوال، إما مع السلامة المطلقة يعني خش الجنة على طول بدون أي مرور النار، وإما بعد المؤاخذة بالكبائر، يعني بعد أن يدخل الله عز وجل النار فيمحصه من الذنوب. وفي رواية لمسلم والترمذي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا: قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال المنذري تأثما أي تحرجا من الإثم وخوفا منه أن يلحقه إن كتمه. من قال لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه ومات على ذلك فإنه لا يخلد في النار. يبقى هذا معنى من المعاني التي يشرح بها هذا الحديث، أن معناها لا يخلد في النار، إذ لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، لكن من دخلها من فساق أهل القبلة من أهل السرقة والزنا وشرب الخمر إلخ، فإنهم إذا عذبوا فيها عذبهم على قدر ذنوبهم، كما جاء في الحديث ثم يدخله الله عز وجل الجنة. يعني انتهى بتصرف اختصار كثير من مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فتبين من هذا أن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت من القلب كل ما سوى الله عز وجل. فمن صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخش أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم تبق له بقية من آثار نفسه وهواه، ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله عز وجل فمن قلة الصدق في قولها. وهنا تعليق مهم للحافظ المنذري وتعقيب للشيخ الألباني على إحدى النقاط فيه، سنذكره إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. وعن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو بقديد فحمد الله وقال خيرا وقال أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة. قال المنذري رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو قطعة من حديث، يعني جزء من حديث. قال الشيخ شعيب إسناده صحيح رجاله ثقات، وصححه أيضا الشيخ الألباني. ثم يسدد إلا سلك في الجنة أي يلزم السداد، وهو الصواب بلا إفراط وبلا تفريط. يبقى يقول لا إله إلا الله ويلزم السداد فله الأجر المذكور في هذا الحديث الجميل. أما بقى من ارتكب المعاصي وارتكب الكبائر وفرط في الفرائض فلا يلومن إلا نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وحسنه أيضا الشيخ الألباني. يعني بالرجاء بس للملاحظة إني أقرأ أحيانا بعض المتون من الأصول مباشرة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. قال المنذري رواه البزار والطبراني ورواته رواة الصحيح. وتعقب الشيخ الألباني في الحاشية بأن إسناد الطبراني فيه متروك، ولكن إسناد البزار صحيح إن شاء الله تعالى. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. قال المنذري: رواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم كلهم من طريق طلحة ابن خراش عنه، وقال الحاكم صحيح الإسناد. الحديث حسنه الشيخ الألباني. أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال بعض أهل العلم: أي أفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله. وكذلك قالوا في الحديث: أحب الكلمات إلى الله أربع، قالوا بعد القرآن. طيب، ولكن نستثنى من ذلك الأذكار التي مقيدة بوقت أو بمكان وهكذا، مثل أذكار الأذان أو مثل أذكار الصباح والمساء وغيرها. والمحب لله عز وجل إذا سمع ذلك أن أفضل الذكر عند الله لا إله إلا الله، معناها أن ينبغي له أن يكثر من لا إله إلا الله. أفضل الدعاء الحمد لله، ذكرناها في الحلقة الثانية أو الثالثة، باب الترغيب في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وعن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: من جاء بالحسنة قال: من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة قال: من جاء بالشرك. قال المنذري: رواه الحاكم موقوفا، وقال صحيح على شرطهما، وقال الشيخ الألباني صحيح موقوف. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار، لا إله إلا الله. قال المنذري: رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، وروياه بنحوه. قال الألباني: وقول الحاكم ورواياه بنحوه، أي من حديث عتبان ابن مالك. وإحنا عندنا رواية أخرى في المسند متن هذا الحديث عن سيدنا عثمان رضي الله عنه حتى قوله: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار. فقال عمر: أنا أحدثك ما هي، هي كلمة الإخلاص التي ألزمها الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند موته، شهادة أن لا إله إلا الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وقوى إسناده الشيخ شعيب. ألاصه أي راوده فيها، راوده عشان يقول لا إله إلا الله ويسلم لكي يدخل الجنة. إذا لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى كما جاء في سورة الفتح: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. قال المنذري: رواه أبو يعلى بإسناد جيد قوي، وحسنه الشيخ الألباني. قبل أن يحال بينكم وبينها، يعني قبل أن تموت أو يحدث لك حادث فلا تستطيع أن تكثر من قول لا إله إلا الله. وكم من ميت يتمنى أن يعاد إلى الدنيا فيكثر من قول لا إله إلا الله لما فيها من الفضل العظيم. فأنت الآن في المهلة في الحياة الدنيا، أكثر منها يا أخي الحبيب قبل أن يحال بينك وبينها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بوصية نوح ابنه؟ قالوا: بلى. قال: أوصى نوح ابنه فقال لابنه: يا بني إني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بقول لا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن، ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله. فذكر الحديث. قال المنذري: رواه البزار ورواته محتج بهم في الصحيح، إلا ابن إسحاق، وصححه لغيره الشيخ الألباني. قال المنذري: وفي النسائي عن صالح بن سعيد رفعه إلى سليمان بن يسار إلى رجل من الأنصار لم يسمه، يعني ما قالش اسمه يعني. ورواية النسائي فيها زيادة: أوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فاحتجب الله منهما وصالح خلقه أنهاك عن الشرك والكبر. وصححه الشيخ الألباني. رواه الحاكم عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال: صحيح الإسناد، ولفظه قال: وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان، ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، كانت أرجح منهما، ولو أن السماوات والأرض وما فيهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقسمتهما. وآمركما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. صححه الشيخ الألباني. هذا حديث عظيم يبين شيئا من فضل لا إله إلا الله، وأنها لو وضع في كفة من كفة الميزان، احنا عارفين طبعا الميزان العادي بيبقى فيه كفتين، لو وضعت السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وما في البحار من أشياء وما فوقها من جبال إلخ السماء والشموس والنجوم والكواكب، كل هذا الكون لو وضع في كفة الميزان ووضع في الكفة الأخرى لا إله إلا الله لرجحت لا إله إلا الله، يعني الكفة بتاعت لا إله إلا الله ترجح وتنزل وتطيش وتخف، يعني ما في السماوات والأرض الذي في الكفة الأخرى. سبحان الله، هذا فضل عظيم جدا للا إله إلا الله. والمثال الثاني: لو كانت السماوات والأرض وما فيهما أيضا كانت حلقة، شوف حلقة من حديد أو حلقة من أصلا مادة في الكون، ووضعت لا إله إلا الله لقسمتهما، يعني كسرتهم، كسرت هذه الحلقة التي مكونة من السماوات والأرض لقسمتهما. نبرضو عندنا فائدة من الرواية السابقة: ولو كانت حلقة لقسمتهن حتى تخلص إلى الله، يعني مفيش حاجة هتقف قصاد لا إله إلا الله حتى تخلص إلى الله، يعني في رواية قبل هذا حتى تفضي إلى العرش، لا مش لغاية العرش كمان، لغاية ما توصل لربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. فإذا وصلت إلى الله عز وجل لا إله إلا الله من قائلها، يا ترى كيف يكون ثواب الله عز وجل لقائلها، وكيف يكون رضاه عز وجل لقائلها، إلى آخر هذه المعاني. ونحن عندنا الحديث التالي الخاص بالبطاقة يبين لنا من قال لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين وهو عالم معناها وقلبه مواطئ لسانه، فشوف تأثيرها هيبقى إيه مع شخص مثل هذا يوم القيامة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها

قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث متفق عليه. معنا أيضا حديث آخر، مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك كئيبا، أساءتك امرة ابن عمك؟ قال لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، فإن جسده وروحه لا يجدان لها روحا عند الموت، فلم أسأله حتى توفي. قال أنا أعلمها، هي التي أراد عمه عليها، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، هي كلمة لا إله إلا الله. إمرة ابن عمك يعني إمرة سيدنا أبي بكر، كان قريبا لسيدنا طلحة رضي الله عنه. إلا كانت تلك الكلمة يعني كلمة لا إله إلا الله نورا لصحيفته، أي منيرة لصحيفته، أي لصحيفة أعماله الحسنة يوم القيامة حتى يقرأها منورة غير مظلمة عليه. وإن جسده وروحه لا يجدان لها روحا عند الموت، أي يجدان لها راحة وسرورا ورحمة ورضوانا من الله تعالى عند الموت، أي عند موته. هي كلمة لا إله إلا الله مع قرينتها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بتصرف من مرشد ذو الحجة والحاجة إلى سنن ابن ماجه لمحمد الأمين الهرري. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونذكر بعض المسائل المتعلقة بلا إله إلا الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حتى لا أطيل عليكم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.